او شديد بمعنى بخيل، وتطلق كلمة الشديد والمتشدد على البخيل، وانه لحب الخير الى شديد، اي من اجل حبه للمال يسخر بخيل فيمسك ولا ينفق ولا يعطي الحقوق لاصحابها، وانه لحب الخير الشديد. اذا فهي ثلاثة اشياء اقسم الله عليه: ان الانسان لربه لكنود، وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لشديد. الانسان مطلق الانسان، فتلك طبائع الانسان وطبائع الناس الا من اختصه الله برحمته. او الكلام عن الانسان اي الكافر من الناس، وياتي التهديد وياتي الانذار والوعيد: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. افلا يعلم هذا الانسان؟ الا يعلم؟ الم يخبر؟ الم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هو القران يتلى علينا ليلا ونهارا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القلوب؟ بعثر قلب. البعثره التفتيش، البعثره جعل اثر الشيء اعلاه. اذا بعثرت الشيء فتشت فيه وقلبت فيه وجعلت اعلاه اسفله وجعلت اسفله اعلاه، هكذا تبعثر القبور. هكذا اذا بعثر ما في القبور ذات يوم القيامه